وصلاحه ده هو اللي هيغير كل حاجة بعد كده في سلوكياته وفي معاملاته وفي عباداته في كل شيء. بدل ما تبقى العبادات، العبادات إذا خلت من هذه العبادات القلبية يعني العبادات الظاهرة إذا خلت تبقى بالضبط كده جسد بلا روح فعلا. واحد ممكن واقف يصلي ساعات طويلة، زي واحد كان بيحكي بيقول لك قريت حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه ما كان يقف حتى تورم قدماه. فاول زي ما بيقول كان نفسي لجلادي فالمهم قاعد على اطول واحد بعدين نشوفها ورمت ولا لسه ما رمتش، لغايه ما ايه وهو وناسي خالص الايه الصلاه نفسها. هو اهم حاجه ان رجله ايه تورم، هو يظن ذلك هو الاتباع، مش هو ده الاتباع، ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم رجليه ورمت من غير ما ايه ما يشعر صلى الله عليه وسلم، بل هو قضيته أن يكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم، أفلا أكون عبدا شكورا. فالمهم يقول يعني راح سأل الشيخ يعني فقال له أنت قال له صلي فيه أنت رويح، فقال له صلي في الحتة اللي تلاقي فيها قلبك. فهي فعلا والله نعم يعني حتة إيه يعني فعلا نصيحة كانت عظيمة فعلا يعني. فالأمر ده بيقول مسؤولية شخصية، بمعنى أن كل واحد مسؤول عن نفسه فيها، زي ما احنا مسؤولين أنها تفضل حية في دعوتنا وان احنا نقولها في درسنا ونقولها في عقيدتنا، فلكن نقول مسؤوليه شخصيه من جهه ان كل واحد عليه ان يسعى في تزكيه نفسه بهذا الامر العظيم الذي مهما طالت العباره في شرحه فلن تفي حقه، ولا توجد هذه العبادات بمجرد المعرفه، بمعنى ان انا اعرفها واعرف اقولها واعرف ان في حاجه اسمها خوف ورجاء وشوق. لا، دي حاجات مش هتوجد مجرد المعرفه، لابد من فرق بين العلم والحال. الحال معناه ان الانسان يجد هذا في قلبه فعلا، ولكن بدوام تعاهد القلب وأحواله والتفكر والتدبر مع أداء العبادات الظاهرة. العبادات الظاهرة دي عظيمة الأثر في حصول العبادات الباطنة، والعبادات الباطنة لا تحصل إلا من خلالها. لذلك ما فيش واحد يقول طب أنا حوصل للعبادات الباطنة دي صفية الضلال، حوصل العبادات الباطنة دي من غير العبادات الإيه الظاهرة. وبعضهم مثلا يقول لك العباده اللي هو مثلا شاغل نفسه بيها، مثلا يقول لك انا مش هادي النوافل عشانها، وده موجود في الكتب بتاعتهم، انه يقول لك النوافل ربما تشغله عن ايه عن مثلا تفكره ولا تدبره ولا عن حراسه خواطره، فهو قاعد فاضي خالص طول النهار بيعمل ايه حارس للايه للخواطر، عمال يقول الخاطر ده صح الخاطر ده غلط الخاطر اللي عدى عليا ده يعني كان ينبغي انه يكون احسن من كده ايه، يقول لدرجه ان هو يفضل هذا على الايه على مثلا النوافل السنن المؤكده، ودول احسنهم دول احسن ناس فيهم، والا ففي اقبح منهم يترك الايه الواجبات ويترك الفرائض ويزعم ان هو بيصلح نفسه. فبنقول اداء العبادات الظاهره بس لابد من تعاهد القلب وتخليصه من كل شائبه تخالف هذا. هذا بالنسبه الى العبادات القلبيه التي أصل العبادات قولا وعملا. أما العبادات القولية فهي التي تتعلق باللسان، وهي في الحقيقة أصلا منها يتعلق باللسان مع تعلقها بالقلب. ما فيش عبادة من العبادات بقى اللي جاية سواء بدنية ولا قولية ولا مالية إلا ولا بد أن توجد مع عبادات قلبية. ولو زالت العبادات القلبية أي واحدة منهم حب أو خوف أو رجاء أو إخلاص لما نفعت العبادة الظاهرة. منها الذكر، وده كان ينبغي تجعل في العبادات القلبية أكثر منها في العبادات القولية، ولكن على ما جرت به عادة أهل العلم في ذلك يعني. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. أعظم شرف للإنسان أن يذكر الله عز وجل. والحقيقة الذكر هو حضور المذكور في قلب الذاكر، أصل عبادة الذكر عبادة قلبية، والتعبير عن ذلك باللسان تتمة. والذكر باللسان دون ذكر القلب في تسميته ذكر النظر، أما الذكر بالقلب فهو وارد ولو لم يكن هناك ذكر باللسان، وذلك أنك تقول أو يعني العرب تستعمل ذلك تقول ذكرت الشيء الفلاني ذكرت تذكرت ونحو ذلك من غير ما إيه ما يجي على لسانه. الشيطان يقول للإنسان أذكر كذا أذكر كذا، مش كذا في الصلاة، وهو ما يجيبش سيرة على لسانه إيه ولا حاجة من الحاجات دي. السرحان اللي بنسرحه في الصلاة دي كلها السرحان ده معاه كلام، ومع ذلك هو بيذكر فعلا هذه الامور الدنيويه، فبيترتب على ذلك يعني ايه ضياع كثير من الثواب. قال الله تعالى فاذكروني اذكركم، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث القدسي عن ربه عز وجل فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.